افتتاح خطبة العيد بالتكبير. نعم صحيح أنه لا يشرع خطبة العيد وغير خطبة العيد من خطب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تفتتح إلا بالحمد والثناء. من قال هذا؟ شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. أحسنت. فأما الحديث الذي استدلوا به أنها تفتتح بتسع في الأولى وسبع في الثانية هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا. والذي أرسل تابعي بيض الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وتخلل خطبة العيد بالتكبير أيضا لا يشرع. قال به جماعة من أهل العلم الصحيح أنه لا يشرع لعدم ثبوت الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعلى هذا لا تفتتح ولا أيضا كذلك يتخللها الشخص بالتكبير أثناء الخطبة يكبر. هذا ما عليه الدليل. وإن استحب جماعة من أهل العلم فإن هذا الاستحباب يحتاج إلى دليل وهو حكم شرعي أن كراهة وغير ذلك من أحكام الخمسة تحتاج إلى دليل شرعي، وهذا الدليل الذي استدلوا به لا يثبت. من فيه؟ نعم عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن. عبد الرحمن ضعيف وأبوه مجهول وأبوه مستور. أحسنتم. والصحيح في هذه المسألة أنه لا يشرع التكبير أثناء خطبة العيد لعدم ثبوت الدليل. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين ولم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أخرجه الخمسة. وعن أبي سعيد الخدري وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. حديث ابن عباس أخرجه البخاري باب الخطبة بعد العيد برقم 964، ومسلم باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى. ومسلم باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى برقم 884، وأحمد الخامس 245، وأبو داود باب الصلاة بعد الصلاة باب الصلاة بعد صلاة العيد باب الصلاة بعد صلاة العيد برقم 1159، والترمذي برقم 537، الترمذي برقم 537 باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها، باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. والنسائي باب الصلاة بعد العيدين. برقم 1587، وابن ماجه باب ما جاء في الصلاة، وابن ماجه باب ما جاء في الصلاة قبل العيد وبعدها، أبواب فقهية متقاربة للأئمة رحمه الله حيث اللفظ، وأما المعنى فهي مترادفة. باب ما جاء في الصلاة قبل العيد وبعدها برقم 1291، كلهم من طريق شعبة عن عدي بن ثابت، كلهم من طريق شعبة عن عدي بن ثابت عن ابن عباس به مرفوعا، عن ابن عباس به مرفوعا مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ في بعض الألفاظ ألفاظ الحديث مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث عندهم. حديث أبي سعيد أخرجه ابن ماجه تحت الباب المتقدم، أخرجه ابن ماجه تحت الباب المتقدم برقم 1293، برقم 1293 من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري به مرفوعا، عن أبي سعيد الخدري به مرفوعا، وسنده ضعيف، وسنده ضعيف لضعف عبد الله بن محمد بن عقيل. وفي الشطر الثاني منه وهو صلاته في البيت ركعتين، وفي الشطر الثاني منه وهو صلاته في البيت ركعتين بعد صلاة العصر مخالفة لحديث ابن عباس المتقدم، مخالفة لحديث ابن عباس الذي في الباب، وحديث عبد الله بن عمرو خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها في عيد، وحديث عبد الله بن عمرو خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها في عيد، أخرجه ابن ماجه وأحمد في مسنده. وحديث عبد الله وحديث أبي سعيد حسنه العلامة الألباني رحمه الله، وحديث أبي سعيد حسنه العلامة الألباني رحمه الله لأنه يحسن حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، أن عبد الله الصحيح أن عبد الله حديثه لا يحسن بل هو ضعيف يعتبر به. قال الحافظ في التقريب صدوق في حديثه لين، قال في التلخيص هو سيء الحفظ، هو سيء الحفظ يصلح حديثه للمتابعات. فأما إذا انفرد فيحسن، وأما إذا خالف فلا يقبل، وهنا قد خالف، هذا على أنه يحسن حديثه. وضعفه مالك بن أنس ويحيى القطان وابن معين وابن مديني وأحمد جماعة، في بعضها نقل عن أحمد أنه يحسن حديثه، ويعقوب بن شيبة سفيان بن عيينة وأبو زرعة وآخرون، وحاتم أيضا جوزجاني أبو داود النسائي خزيمة، كل هؤلاء يضعفون حديثه، فالحديث لا يثبت ولا سيما الشطر الثاني منه. فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، هذا تفرد بها هذا الرجل عبد الله بن محمد بن عقيل. وأما الشطر الأول منه فهو ثابت في الصحيحين كما رأيت، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، هذا ثابت له ما يشهد له. فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، هذا من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، والعلامة الألباني يحسن له، والحافظ يقول فأما إذا انفرد فيحسن، وأما إذا خالف فلا يقبل، وهنا انفرد أو يقص يعني خالف غيره، وفيه انفراد أيضا مع مخالفة، صلى ركعتين. مسألة الصلاة قبل العيد وبعدها، مسألة الصلاة قبل العيد وبعدها، اختلف العلماء عن أقوال في هذه المسألة، القول الأول ذهب الحنفية، إلى كراهة التنفل قبل صلاة العيد في المنزل والمسجد، وبعد الصلاة يكره التنفل في المسجد ولا يكره في المنزل. وبعد الصلاة يكره التنفل في المسجد ولا يكره في المنزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى المنزل صلى ركعتين. حديث أبي سعيد هذا دليله. وذهب الحنابل إلى كراهة التنفل قبل العيد وبعدها، إلى كراهة التنفل قبل العيد وبعدها، ذهب المالكية إلى كراهة التنفل قبلها وبعدها في المصلى، ذهب المالكية إلى كراهة التنفل قبلها وبعدها في المصلى لا في المسجد. ولمالك في المسجد روايتان، ولمالك في المسجد روايتان، وذهب الشافعية إلى أنه لا يكره التنفل قبلها ولا بعدها، ذهب الشافعية إلى أنه لا يكره التنفل قبلها ولا بعدها بعد ارتفاع الشمس لغير الإمام، بعد ارتفاع الشمس لغير الإمام، أما الإمام فيكره له التنفل وإن ارتفعت الشمس، لحديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، أما غيره ما في دليل على المنع. قالوا والراجح أنه يكره التنفل قبل العيد وبعدها في المصلى للإمام وغيره، والراجح أنه يكره التنفل قبل العيد وبعدها في المصلى للإمام وغيره، قال ابن العربي كما في عارضة الأحوذي ثالث صفحة 8، التنفل في المصلى لو فعل لنقل. قال رحمه الله التنفل في المصلى لو فعل لنقل، ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة، ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة، ومن تركه ومن ترك رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ومن اقتدى فقد اهتدى، ومن اقتدى فقد اهتدى، فهو يشير إلى أنه يترك التنفل في المصلى قبل وبعد. وقال الزهري لم أسمع أن أحدا من سلف الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها، قال الزهري لم أسمع أن أحدا من سلف الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها. وقال مطرف الوراق ما صلى في العيد قبل الإمام بدري، ما صلى في العيد قبل الإمام بدري، وهذا والله أعلم يحمل على التنفل المقيد القبلي والبعدي، وهذا والله أعلم يحمل على التنفل المقيد القبلي والبعدي. وأما لو صلى قبل العيد أو بعدها نفلا مطلقا في غير المصلى وفي غير وقت الكراهة، وفي غير وقت الكراهة، فليس ثم دليل يمنع منه والله أعلم، فليس ثم دليل يمنع منه والله أعلم. قال الحافظ والله أعلم هذا التكفي الأولى، هذه ما تكتب الثانية دي لأنه ذكرنا الأولى. قال الحافظ الفتح 72 و400، والحاصل أن صلاة العيد، قال الحافظ الفتح 72 و400، والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها. وأما مطلق التنفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام وقال ابن القيم رحمه الله كما في الهدي الأول 443 لم يكن هو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها. انتهى. وهذا إذا صلى في المصلى، وأما إذا صلى في المسجد فإنه يجب عليه أن يصلي تحية المسجد إذا دخل، وهذا إذا صلى في المصلى. وأما بعد صلاة العيد فلا يصلي شيئا هذا حاصل هذه المسألة، وهي الصلاة قبل العيد وبعد العيد، هل يشرع أو لا يشرع؟ فالنفل المقيد القبل والبعد لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا الصلاة في المصلى لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنهم صلوا إذا انتهوا إلى المصلى قبل أن يأتي الإمام مثلا، يصلون ويتنفلون، فلم يثبت عن أحد من الصحابة لا قبلي ولا بعدي إذا انتهوا إلى المصلى. وأما إذا كان في البيت وأراد أن يصلي بعد ارتفاع الشمس فلا تثريب عليه لعدم النهي، وهكذا إذا رجع إلى بيته وأراد أن يصلي فالذي يظهر لا تثريب عليه. وأما ينتهي المصلى ويصلي ويتنفل ثم ينتهي الإمام من الصلاة ويقوم يتنفل في المصلى، هذا لا يعلم عن أحد من الصحابة. والزهري يقول لا يعلم عن أحد من السلف، لم أسمع أن أحدا من سلف الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها. والأدلة تدل على هذا أنهم إذا انتهوا المصلى جلسوا كبروا حتى يأتي الإمام، فإذا أتى الإمام قامت الصلاة، صلوا العيد وانصرفوا بعد ذلك كل واحد إلى بيته، ولا يعلم أنهم يجلسون يصلون، سواء صلوا في المسجد أو صلوا في المصلى، لا يتنفلون بعد الصلاة لا في المسجد ولا في المصلى. وأما قبل الصلاة إن صلى في المسجد وجب عليه أن يصلي ركعتين قبل جلوسه، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأما المصلى إذا انتهى إليها يجلس ولا يصلي شيئا، ويخشى من البدع والمحدثات أنه يصلي، ولا يصلي الذي يظهر حتى المطلق لا يصلي، لكن إذا رجع إلى بيته وأراد أن يصلي الضحى صلي ما شاء الله، ما فيه مانع، ما في دليل يمنع من هذا، وإنما الدليل ظاهرة يمنع من الصلاة في المصلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى المصلى لم يصلي، ولا أصحابه إذا انتهى المصلى يصلون، بل يجلسون وبعد الصلاة ينصرفون. هذا هو الحاصل، والله أعلم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.